نستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الحج، وكنا قد توقفنا عند قوله باب في إفراد الحج، ثم ذكر العديد من تلك الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تصف فيها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ما فعل وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج حجا في ذلك العام. كانت أولى روايات رواية ذكرها أبو داود رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. تقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. وبينا أن الحج لا يصلح الإنسان أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج، فعلى ذلك نقول إن دخلت أشهر الحج عند ذلك جاز أن تهل بالحج عند ذلك التوقيت. الحج أشهر معلومات كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. والحج كما قلنا أنواع، منه حج إفراد ومنه حج قران ومنه حج تمتع. هذه المناسك، إما أنه هو حج إفراد أي يحرم بالحج من أشهر في أشهر الحج من الميقات، أو أنه هو أساسا هيحرم بالعمرة في أشهر الحج من الميقات، ثم بعد ذلك إن كان يوم التروية وحج من عامه فأهل بالحج من مكان، عند ذلك نقول إبداء حج تمتع، أي أنه أتم العمرة في أشهر الحج ثم حج من ذلك العام. وإن قارن بين الحج والعمرة أي في حج النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو حج إفراد أو حج قران أو حج تمتع؟ فالرواية الأولى تقول فيها عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. على ذلك يا ترى هو حج إفراد ولا تمتع على قران؟ حياتي بعد ذلك ونتكلم عن هذا الأمر. أيضا الرواية الثانية كانت رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا هلال ذي الحجة، فلما كان بذي الحليفة قال من شاء يهل بحج فليهل ومن شاء يهل بعمرة فليهل بعمرة. وقال موسى في حديث وهيب فإني لولا أني هديته، قال لولا أني هديته لهللت بعمرة. وقال في حديث حماد بن سلمة وأما أنا فأهل بالحج فإن معي الهدي. ثم اتفقوا قال فكنت في من أهل بعمرة، فلما كان في بعض الطريق حط فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ قلت وددت أني لم أكن خرجت العام. قال ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي. قال موسى وأهلي بالحج، وقال سليمان اصنعي ما يصنع المسلمون في حجهم. فلما كان ليلة الصدر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن فذهب بها إلى التنعيم، زاد موسى فهلت بعمرة مكان عمرتها وطافت بالبيت، فقضى الله عمرتها وحجها. قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي، قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي. بتذكر هنا عائشة رضي الله عنها وتقول أننا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا هلال ذي الحجة، فمعنى ذلك كانوا مقاربين للاستهلال أو مقارنين للاستهلال، لأنه معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في هذا العام لخمس بقين من ذي القعدة، قلنا خرج كده وكان متبقي على انقضاء شهر ذي القعدة خمس أيام، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة. فلذلك تقول عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا هلال ذي الحجة، فلما كان بذي الحليفة لما وصل إلى الميقات، قلنا وصل يبقى خرج إلى ذي الحليفة، فعند ذلك قلنا هذا هو ميقات أهل المدينة في الهلال، هذا هو ميقات أهل المدينة في الهلال كما تكلمنا عن المواقيت كما حددها النبي صلى الله عليه وسلم. أهل المدينة يولون من ذي الحليفة كما بينا. فلما وصل إلى ذي الحليفة كما تقول عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء يهل بحج فليهل ومن شاء يهل بعمرة فليهل بعمرة. فعلى ذلك تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شاء يهل بالحج كإفراد فليهل، ومن شاء يعتمر ثم يهل بالحج في يوم الفريضة فليهل بالعمرة. ثم قال فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة، قال وأما أنا فأهل بالحج فإن معي الهدي. وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في إلاله بين العمرة والحج. السبب في ذلك أنه كان قد ساق الهدي، السبب في ذلك أنه كان قد ساق الهدي، ولذلك قال لولا أني أهديت لأهللت بعمرة. يبقى اللي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يهل بعمرة من هذا في من الميقات، وأنه أهل بالحج والعمرة معا، السبب في ذلك أنه قد ساق الهدي معه. وأيضا وأما أنا فأهل بالحج فإن معي الهدي. قال فكنت في من أهل بعمرة كما تقول عائشة رضي الله عنها، فلما كان في بعض الطريق حثته. يبقى قبل أن تصل إلى مكة حاضت عائشة رضي الله عنها، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ قلت وددت أني لم أكن خرجت العام. قال انقضي عمرتك وانقضي رأسك وانتشتي. في يوم التروية نجد أن عائشة رضي الله عنها لم تطهر بعد من حيضتها، وطبعا هنا نقول أن الحيض يبقى مانع من الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي كل ما يفعل الحج غير ألا تطوفي بالبيت. يبقى الطواف بالبيت يلزم أن يكون الإنسان على طهارة، فلا يجوز للمرأة الحائض أو النفساء أن تطوف بالبيت وهي على ذلك الحال أساسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها أنها تهل بالحج، وأمرها أن تصنع كل ما يصنع الحج غير ألا تطوف بالبيت. فلذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اسفدي عمرتك وانقذي رأسك وامتشتي. فقال العلماء أن رفض العمرة ليس معنى ذلك هو نقض العمرة، ولكن كل ما في المسألة أنها أهلت بالعمرة، والإنسان لا يخرج من النسك إلا بعد إتمامه. إنسان أساسا لا يخرج من ذلك النسك الذي أهل به إلا بعد إتمامه، لكن حال بين عائشة وبين إتمامها للعمرة ذلك الحيض، وبالتالي معلوم أن هي يبقى أحرمت من الميقات لبيك الله بعمرة، وبالتالي نقول أركان العمرة بعد ذلك يبقى الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ثم بعد ذلك التحلل فنقول أن هي أهلت بالعمرة فدخلت من النسك، وبالتالي نقول يبقى الركن الثاني بعد ذلك الطواف بالبيت. الحيض منع عائشة رضي الله عنها من الطواف بالبيت حتى كان يوم التروية وما زالت في حيضها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، وغسل الإحرام سنة سواء كان المرأة حائض أو نفساء، على الرغم أنه مش هيرفع المانع، لكن هذا أمر مسنون كما بينا لما تكلمنا عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها لما أيضا ولدت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يأمرها أن تغتسل. فقلنا غسل الإحرام ده مسنون حتى لو كانت المرأة حائض أو نفساء. فهنا عائشة رضي الله عنها في يوم التروية ما زال الحيض بها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، يبقى غسل الإحرام سنة حتى لو كانت المرأة حائض. قال وأهلي بالحج، يبقى عند ذلك لبيك اللهم بحجة، في هذه الحالة هتدخل الحج على العمرة، لكن ليس معنى الكلام أن هي نقض العمرة أن هي ممكن تتحلل منها، لا، ولكن ادخلت الحج على العمرة، قال واصنعي ما يصنع المسلمون في حجهم. فلما كان لا تصدق بعد انتهاء الحج كده، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن فذهب بها إلى التنعيم، فهلت بعمرة مكان عمرتها وطافت بالبيت فقضى الله عمرتها وحجها. قال هشام لا يكون في شيء من ذلك هدي، لا ليس بقول عائشة رضي الله عنها، ولكن قلنا ان القارن عليه الهدي ايضا، القارن كالمتمتع عليه الهدي، قلنا المفرد هو الذي عليه ليس عليه هدي، لا يجب عليه الهدي، ولكن يستحب كما بينا قبل ذلك. قال الامام الشافعي رحمه الله انما امرها ان تترك العمل بالعمرة والطواف والسعي لانها تترك العمرة اصلا، فانما امرها ان تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم عائشة اصفدي عمرتك وانقضي رأسك وانتشتي، يبقى مش معنى رفض العمرة هو أساسا أنها هتنقلع من العمرة، ولكن نقول لا محل الآن لأن تتمم هذه العمرة لأنها ما زالت على حيضها وأتى يوم التروية، ويبقى ده بداية استقبال الإنسان لأعمال الحج، بداية استقبال الإنسان لأعمال الحج. فعلى ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم تغتسل وتهل بالحج، فعند ذلك أدخلت الحج على العمرة فأصبحت قارنة. لذلك كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله إنما أمرها أن تترك العمل للعمرة من الطواف والسعي، لا أنها تترك العمرة أصلا، وإنما أمرها أن تدخل الحج على العمرة فتكون بذلك قارنة. قال على هذا المذهب تكون عمرة عائشة من التنعيم تطوعا لا عن واجب، ولكن أراد أن يطيب نفسها فأعمرها، وكانت قد سألته ذلك. أنعلم من كلام عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج مع أخته مع عائشة رضي الله عنها حتى تهل بعمرة من التنعيم، قلنا تطيبا لخاطر عائشة ولنفس عائشة رضي الله عنه، إلا كما قال وكما بيّن لها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فيك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتك. يبقى لما ذكرت عائشة رضي الله عنها هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لها قال يكفيك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتك. قارن أساسا بيطوف بالبيت طوافا واحدا يجزي عن العمرة والحج، ويسعى سعيا واحدا يعني الصفا والمروة عن حجتي وعمرتي، يبقى ده قارن أساسا. يبقى نقول القارن هو حكم المتمتع بيؤدي العمرة والحج، لكن المتمتع بيؤدي العمرة منفصلة والحج أيضا منفصل أركانه، لكن بالنسبة للقارن هيؤدي الحج والعمرة بفعلة واحدة. يبقى طواف قلنا هذا طواف للعمرة والحج، سعي وصوم مرة هذا الحج والعمرة. لذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتك. يبقى معنى الكلام أن عائشة رضي الله عنها أصبحت قارنة لما أهلت بالحج، ولم تقم بنقض العمرة، ولكن كل ما في المسألة أنها لم تتمم أعمال العمرة. السبب والحاجز من ذلك هو حيض عائشة، أن الحيض ما زال مستمرا بها حتى يوم التروية، فعند ذلك أدخلت الحج عليه، ولذلك قال يكفيك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتك. فقال فأهلت بعمرة مكان عمرتها وطافت بالبيت فقضى الله عمرتها وحجها. لكن نقول ان هي حج عائشة وعمرة عائشة، نقول ان هي تم تأدية ذلك عن طريق المناسك التي أدتها بعدما أهلت بالحج فكانت قارنة. لكن نقول ان عائشة رضي الله عنها طلبت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا فعلى ذلك أمر عبد الرحمن يخرج معها إلى التنعيم حتى تهل بعمرة، وقال مكان عمرتها، قلنا العمرة يبقى ده على سبيل التطوع وليس على سبيل الوجوب. والإمام مسلم رحمه الله كما أورد في رواية قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذ هوت شيء تابع عليه فأرسلها مع عبد الرحمن ابن أبي بكر فأهلت بعمر من التنعيم. كان رجل سهل إذا هوت شيء قال تبع على ذلك، ولذلك قالت أن صاحبي تعود بحج وعمرة ولم أعد أنا إلا بحج فأعمرها مكان تلك العمرة. لكن ده نقول عمرتها تمت وحجتها تمت لما طافت وسعت بين الصفا والمروة وأدخلت الحج على العمرة، فعلى ذلك لكن تطيبا لنفسها. وكان رجلا سهلا كما يعني يذكر الإمام مسلم رحمه الله في رواياته، قلنا الأمر بسيط جدا، يعني الأمر إيه بسيط، نقول والله ده هتوقف كل الناس هتحبس لغاية لما عائشة رضي الله عنها تؤدي هذا النسك، تؤدي ذلك النسك. لكن نقول يعني طالما كان في المقدور فعلى ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا سهلا، لأن الأمر مبقاش فيه شدة ولا غضب ولا غير ذلك، لا، نقول تطيبا لخاطر عائشة ولنفس عائشة رضي الله عنها، فأهلت بعمرة كان عمرتها وطافت بالبيت فقضى الله عمرتها وحجها. قال أيضا في رواية في حديث حماد بن سلمة فلما كانت ليلة البطحاء طهرت عائشة، يبقى طهرت من الحيض في أيام منى، طهرت عائشة في أيام منى ما زال بها الحيض وما طهرت من الحيض وما رفعت هذه الحيضة إلا في أيام منى. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة قالت فلم يحل حتى كان يوم النحر. قالت فلم يحل حتى كان يوم النحر. يبقى لما بيدخل الإنسان في نسك الحج أو نسك الحج والعمرة إن كان أفرد الحج أو كان قارنا يبقى هيلبي من الميقات لبيك اللهم حج لبيك اللهم بعمرة حج، يبقى سواء كده أو كده نقول هذا لا يتحلل إلا في يوم النحر، هذا لا يتحلل من إحرامه إلا في يوم النحر. وبينا أن هذا التحلل يقع على مرحلتين، هذه التحلل الأول وتحلل ثاني. التحلل الأول حل له ما كان محظور عليه إلا النساء، التحلل الثاني يحل له أيضا إيه النساء. وقلنا أن هي يتم ذلك التحلل عن طريق هذه الأفعال الثلاثة، رمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير وطواف الإفاضة. وطواف الإفاضة نقول أي اثنتين من هذين يبقى يتحلل بها التحلل الأول. ونقول أن ترتيب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هو أساسا رمى جمرة العقبة سبع حصيات وكبر مع كل حصاة، وبعد ذلك حلق الرأس، وبعد ذلك طاف طواف الإفاضة. وبالتالي لما يرمي رمية جمرة العقبة ويحلق أو يقصر يبقى تحلل التحلل الأول، حل له كل شيء إلا النساء. لما يطوف طواف الإفاضة يبقى تم الثالثة كده، وبالتالي حل له كل شيء حتى النساء، حتى النساء. فتقول عائشة رضي الله عنها فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة يعني قران، ومنا من أهل بالحج أي إفراد، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. يبقى على ذلك نقول أنه في يوم النحر التحلل لما يؤدي هذه الأعمال التي ذكرناها. تقول عائشة بذلك رضي الله عنها قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. قال المحققون قالوا في نسكه صلى الله عليه وسلم أنه قران، فقد صح ذلك من رواية 12 من الصحابة رضي الله عنه بحيث لا يحتمل التأويل، حيث لا يحتمل التأويل. فأساسا حج النبي صلى الله عليه وسلم حج إفراد، حج قران. قال أما حديث الإفراد فمبنية على أن الراوي سمعه يلبي بالحج، فزعم أنه أفرد بالحج فأخبر على حسب ذلك. ويحتمل أن المراد بإفراد الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الإفتراض إلا حج واحدا. يبقى معنى كلام عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، قال معنى الكلام ده يحمل على أمرين، إما أنه هو أساس الذي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج المقصود بكده أنه هو لم يحج إلا حج واحدة بعد افتراض الحج على الأمة، فقال أنه أفرد الحج لم يحج بعد الافتراض إلا حج واحدة من ساعة الفريضة كده ما حج إلا حج واحدة، وده تأويل. والتأويل الثاني قال عسى أن يكون الذي الراوي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يلبي بالحج وخاف عليه أنه لبى بالعمرة مع الحج. وكذلك أيضا من الممكن هو أساسا نقول والله توجيه الكلام أفرد الحج، قلنا لأن حج القران أساسا نقول شبيه تماما بحج الإفراد، شبيه تماما بحج الفرق ما بين حج الإفراد وحج القران نقول النية، فرق ما بينهم أساسا النية، وبالتالي بيجب في حج القران النسك اللي هو الذبح. نقول يبقى بيلبي حج في حال الإفراد لبيك اللهم بحج، ونقول حج القران لبيك اللهم بعمرة وحجة، فالفرق ما بينهم أساسا في النية، وبالتالي نقول إن هو المناسك كلها واحدة. نقول لحج الإفراد يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا، حج القران يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا، يبقى الفرق ما بينهم كان في النية أساسا، وبالتالي يترتب على القران قلنا الهدي، يترتب على القران الهدي. أما بالنسبة للإفراد فعلى ذلك يستحب في حقه لكن لا يجب. فنقول حج إفراد قلنا على أساس أنه هو أداء المناسك، في المناسك التي أداها نقول مشابهة تماما مماثلة تماما لحج الإفراد لا زيادة فيها، غير حج التمتع قلنا والله ده هيؤدي العمرة بتمامها ثم يتحلل ثم بعد ذلك يهل بالحج في يوم التروية ويؤدي أيضا أركان الحج بتمامها وكمالها. يبقى كل نسك أساسا هنجد يؤديه بتمامه وكماله كل أعماله، لكن بالنسبة للقران أو الإفراد نقول يتشابه تماما، لا يتحلل المفرد أو القارن إلا بأعماله والنحر. وكذلك نقول في الطواف والسعي يتساوى يتماثل من حج إفرادا ومن حج قرانا. ولكن يترتب على القران قلنا الذبح. فكان الفرق فيها في النية، نقول انه مش هيتحلل كما تقول عائشة رضي الله عنها، ولم قال ومن واما من اهل بحج او جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. يبقى نقول حج افرد النبي صلى الله عليه وسلم الحج، قلنا يبقى معناه يحتمل ان يكون الراوي سمع ان النبي صلى الله عليه وسلم لبى بالحج وخفى عليه ولبى بالعمرة معه، او يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم افرد الحج معناه انه لم يحج بعد افتراض الحج الا مرة واحدة، او معنى ذلك الكلام ان هو من وصف الافعال، من وصف الافعال ان القران كالافراد، نقول في وصف الافعال ان هو ليس هناك فعل زائدة بالنسبة في النصف بين القران والافراد الا في مسألة الذبح، في مسألة الذبح لكن نقول بيهلم المكان ويتحلل ايضا في يوم النحر. ثم قال اما من قال ان هو حج تمتع، يبقى قالوا ان هو حج، قال البعض انه حج افراد، ادي حج الافراد وادي توجيه الكلام. حج قران قلنا ده ما فيهاش خلاف، وده غالب الصحابه او نسبه كبيره من الصحابه رضي الله عنهم ذكروا ذلك الامر. البعض قال ان النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا، حج متمتعا، كلمه حج متمتع يبقى على اساس ان كان القارن هو زي المتمتع يؤدي العمره والحج، يؤدي العمره والحج، ودي تجزى عن عمره الاسلام على قول من قال ان عمره الاسلام واجبه على الانسان مره واحده ايضا كالحج. فنقول ان هو لما حج قران او حج تمتع يبقى عند ذلك نقول هذا ادى الحج والعمره، والمتمتع نقول ادى الحج والعمره. فلذلك نقول ان القارن متمتع اي انه ادى هذين النسكين بصفره واحده، يبقى ده معنى الكلام، يبقى صفره واحده اهو ولكن هيؤدي به النسكين، يبقى ادى به العمره والحج زي المتمتع كده ادى العمره والحج على الانفصال، وده جمعه، وده جمع بين الحج والعمره وبالتالي بيطلق عليه ان هو متمتع. لذلك قال يحتمل المراد بالتمتع القران لانه من اطلاقات القديمه، هم كانوا يسمون القران تمتعا، ما كانوا بيسموا القران تمتع. قلنا فبالنظر ان هو تمتع اي انه ادى الحج والعمره، لذلك نقول لما ادى هذين النسكين بصفره واحده وجب عليه الهدي، وجب عليه الهدي. يبقى نقول هذا المفرد لا يجب عليه الهدي، القارن يجب عليه الهدي، المتمتع يجب عليه الهدي. فقال العلماء ان هو يجب الهدي على القارن والمتمتع لانه تمتع بنسكين في صفره واحده، فعلى ذلك يبقى نقول ان هو هيقدم ذلك الهدي. فمن الممكن ان احنا هنسمي القارن متمتع، قلنا بالنسبه لانه ادى الحج والعمره حاله كحال المتمتع ادى الحج والعمره، لكن ده على الفرض، وده اساسا جمع بينهما بنيه واحده وايضا افعال واحده تجزئ عن الحج والعمره. ثم ذكر ايضا عن عائشه رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع فاهللنا بعمره، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمره ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قال فقدمت مكه وانا حائض، قال ولم أطب بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وانتشدي وهلي بالحج ودع العمرة. قالت ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، قالت فاعتمرت، فقال هذه مكان عمرتك. قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم، واما الذين كانوا جمعوا الحج والعمره فانما طافوا طوافا واحدا، فانما طافوا طوافا واحدا. يبقى كلام عائشه رضي الله عنها بتذكر ان قالت خرجنا فاهللنا بعمره، يبقى كلام صريح جدا ان عائشه رضي الله عنها اهلت بعمره من الميقات، اهلت بعمره من الميقات. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه هدي فليهل بالحج مع العمره ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. يبقى ده اقتران ان هو كان قد ساق الهدي، فعند ذلك يدخل في ذلك النسخ باقتران. قال فقدمت مكه وانا حائض، يبقى قدمت مكه وهي حائض، قالت ولم اطب بالبيت ولا بين الصفا والمروه. وطبعا هنا الطواف بالبيت يلزمه ان يكون الانسان او المراه على طهاره، على طهاره كامله. قال فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى في يوم التروية لما وجدها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي سألها عن حالها ما سبب هذا البكاء، فذكرت عائشة رضي الله عنها أنها حاضت ولم تتمكن لا من الطواف بالبيت ولا في السعي بين الصفا والمروة. وطبعا السعي بين الصفا والمروة لا يتم إلا بعد طواف صحيح، يعني السعي نقول والله طب تسعى بالصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة لا يلزم الطهارة كما يلزم الطواف، ولكن نقول طب تسعى، نقول لا، السعي بين الصفا والمروة بين الصفا والمروة يلزم أن يسبق بطواف صحيح، أن يسبق بطواف صحيح، سواء طواف مسنون أو طواف ركن يعني، أو سواء طواف مسنون أو طواف ركن. ذكرنا إن إحنا في طواف في سعي في حج القران أو حج الإفراد لما بيرد، يعني من أفرد الحج أو قرب الحج والعمرة لما بيرد الكعبة بيطوف، قلنا طوافه ده اسمه طواف قدوم، طواف القدوم ده مسنون وليس بركن، غير اللي هو أهل بعمرة، لما بيجي البيت بيطوف طواف العمرة، طواف العمرة ده ركن من أركانها. لكن بالنسبة لمن أفرد قال لبيك اللهم بحج أو حج أو عمرة، يبقى لما بيجي البيت بيطوف، طوافه ده طواف مسنون وهو طواف قدوم، يطلق عليه طواف قدوم. جاز أن يسعى بين الصفا والمروة من بعده، والسعي ده يجزئه إن هو لا يطالب بهذا السعي بعد طواف الإفاضة، بعد طواف الإفاضة، يبقى تقديم ذلك السعي قلنا ولكنه بعدما طاف طواف القدوم، عشان كده نقول السعي بين الصفا والمروة يبقى ده لا يصح إلا إن كان بعد طواف، سواء كان طواف مسنون أو كان طواف ركن. فعلى ذلك تقول هنا عائشة رضي الله عنها قال فقدمت مكان حائط ولم أطب بالبيت ولا بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة ما يتمش إلا بعد الطواف. قال ولم أطب بالبيت، قلنا ممنوع تطب بالبيت وهي على تلك الحالة. قال فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وانتشدي، يبقى تنقض الرأس كده ضفر رأسها وتمتش تغتسل وتنتشد وهل بالحج وداع العمرة، وداع العمرة اتركي طبعا هنا العمل بالعمرة لكن لم تقم بنقض العمرة أساسا، لأن ده نسك دخل في الإنسان يبقى أساسا لابد من إتمامه، لابد من إتمامه لا يجوز إفساده، قلنا لأن الإنسان لو أفسد الحج والعمرة حتى لو كان على سبيل التطوع، ده حج التطوع أو عمرة التطوع، يبقى وجب عليه عند ذلك القضاء من قابل، وجب عليه الدم والقضاء من قابل، يبقى ده أساسا حكم خاص بمسألة العمرة والحج، بمسألة العمرة والحج، غير الصيام، قلنا في الصوم كده لو نقض الإنسان صوم التطوع ليس عليه شيء، هو أملك لنفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء فليتم ومن شاء أفطر، يبقى من شاء أن هو فليتم ذلك الصوم ومن شاء أفطر، فده في صوم التطوع. لكن بالنسبة لحج التطوع أو حج أو عمرة التطوع لا يجوز الإنسان يقوم بنقضها، ومن قام بإفسادها وجب عليه الحج والعمرة من قابل، يبقى قضاها، بالإضافة أنه هيكون عليه دماء كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن لي بالحج وداع العمرة، قالت ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر للتنعيم. قلنا والله كان مع عائشة رضي الله عنها نقول إن إيه لما تدخل في أو أي إنسان دخل في النسك يبقى في قائمة محظورات، من ضمن قوائم المحظورات هو عدم طبعا نتف الشعر أو إزالة الشعر، فلكن هنا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم قال انقضي رأسك وامتشدي، انقضي رأسك عشان تغتسل غسل الإحرام وامتشدي، هتستعمل المشط كده ممكن يبقى فيه شعر بيقع معه، نقول لا يعني تمتشد، ولكن ايضا هنا مع الاخذ في الاعتبار عدم سقوط ذلك الشعر، يبقى مش معنى هو انتشدي ان هو والله لابد من وقوع شعر مع ذلك، لكن نقول مع احتياط الانسان، يبقى زي الانسان بيقول ان هو احرم، هل يجوز ان هو مثلا يسرح يقول له والله بس تنتبه ان ما يبقاش فيه شعر يتساقط، ما فيش شعر يتساقط، والا الانسان ممكن اصلا يجوز له غسل الراس وفي حال الاحرام، مع غسل الراس نقول والله جرت العاده ان بعض الشعيرات تسقط من الانسان فلا حرج عليه في ذلك الامر، لا حرج في هذا الامر. وكذلك ايضا نقول طيب بس بشرط ان هو الانسان يكون حذر الا يقع منه شيء او تساقط منه شيء من ذلك الشعر. فمش معنى كلمه انطاش دي ان هو والله كده يبقى في الحاله دي كانها اتفك ذلك المحظور، لا، هي ما زالت في تلك المحظورات يعني بمجرد الاهلال، ولكن انطاش نقول مع الاخذ في الاعتبار والاحتياط هو ألا يتساقط ذلك الشعر. الأمر ده مش على الوجوب أساسا، ليس على الوجوب، قلنا ده اغتسلي ده غسل أساسا الإحرام وده على الندب والاستحباب. قالت ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر للتنعيم فاعتمرت، قال هذه مكان عمرتك. لما العمرة ليه أساسا نقول الله يعني ما كان قال أن طوافك بالبيت والسعي بالصفا والمروة يجزى عن عمرتك وحجتك. يبقى ده كلام صحيح، لكن ده عن عمرة هي طلبتها عائشة رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أجابها لذلك تطييبا وجبرا لقلب وخاطر عائشة رضي الله عنها. قالت عائشة: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. تكلم ان هم أهلوا بالعمرة أساسا، أدوا مناسك العمرة وبعدين تحللوا، وبعد كده فيهم التروية دخلوا منسك الحج، وبالتالي كما تقول فطافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. هنا طاف طواف الإفاضة، قلنا بعد ما رجع من منى لحجهم، قلنا لأنه بيبدأ رمي جمرة العقبة، قلنا بعد ما بيمكث بالمزدلفة في يبقى ليلة النحر أساسا بيمكث بالمزدلفة، إذا كان اليوم العاشر صلى الفجر بالمزدلفة وقف عند المشعر الحرام يدعو ويجعل الرب سبحانه وتعالى إلى قبيل طلوع الشمس، بيدفع بعد ذلك إلى منى حيث بيبدأ أول أعمال يوم النحر وهي رمي الجمرة. لذلك كما تقول عائشة رضي الله عنها: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد رجعوا من منى لحجهم. يبقى الطواف ده مش بعد الانتهاء من أيام منى، ولكن قالت بعد رجعوا من منى لحجهم. يبقى الحج إن هو أساسا قلنا بيرجع يوم العاشر إلى منى عشان يرمي جمرة العقبة، قلنا بيروح منى في اليوم الثامن اللي هو يوم التروية، وبالتالي بيمكث من منى، قلنا يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا وكل صلاة في وقتها في اليوم الثامن، وبيقعد اليوم التاسع بيصلي فيها الفجر بعد شروق الشمس، بيرحل إلى عرفات، بيرحل إلى عرفات. قلنا في عرفات أساسا بيصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، قلنا بعدما يستمع إلى خطبة النسك وبيمكث بها لغاية الغروب، بعد الغروب بيدفع من المزدلفة من عرفات إلى المزدلفة حيث يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وبيكون المبيت بالمزدلفة لغاية لما يصلي فجر اليوم العاشر. فجر اليوم العاشر قلنا بيقف عند المشعر الحرام، قلنا لغاية قبيل طلوع الشمس يدفع منها إلى منى عشان يبدأ أولى أعمال يوم النحر وهي رمي الجمرة بترتيب ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بكلم عائشة: ثم طافوا طوافا آخر بعد الرجع من منى لحجهم، وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. يبقى اللي جمع الحج والعمرة هيطوف طواف واحد، قلنا يجزئ عن الحج والعمرة، وسعيا واحدا أيضا هيجزئ عن الحج والعمرة. ثم أيضا ذكر رواية أخرى أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لبينا بالحج حتى إذا كنا بصريف حطوا، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك يا عائشة؟ فقلت: حطوا، ليتني لم أكن حججت. قال: سبحان الله، إنما ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم. قال: انسك المناسك كلها غير ألا تطوفي بالبيت. قالت: فلما دخلنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شان يجعلها عمرة فلا يجعلها عمرة إلا من كان معه الهدي. قالت: وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر يوم النحر. فلما كانت ليلة البطحاء وطهرت عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ترجع صواحبي بحج وعمرة وأرجع أنا بالحج؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر فذهب بها إلى التنعيم فلبت بالعمرة، فلبت بالعمرة. تقول عائشة رضي الله عنها: لبينا بالحج حتى إذا كنا بصريف. يبقى كان بالمكان ده موضع بين مكة والمدينة، حاضت عائشة رضي الله عنها. قالت: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك يا عائشة؟ قالت: حتت، ليتني لم أكن حججت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إنما ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم. يبقى نقول ده شيء مكتوب، ليس الحيض بيدها، ولكن ده ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قدر ذلك على بنات آدم، على بنات آدم، وبالتالي تطيبا لها. لما هي عارفة الكلام ده عارفة، لكن نقول يعني لما بيبقى المرأة بتنتبه بعض الأحزان ممكن هي أساسا هي يعني تخرج بعض الكلمات، يعني ممكن تخرج بعض الكلمات. نقول إن عائشة قالت: ليتني لم أكن حاجته في ذلك العام. نقول والله الأمر اللي مخرج أساسا، ولكن دايما كده نقول المرأة يعني عند الحزن والغضب ممكن أساسا تتلفظ ببعض الكلمات، فلذلك طيب النبي صلى الله عليه وسلم قاتل عائشة وقال سبحان الله، إنما ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم. نقول مع أنها عارفة المعلومة دي معروفة، ولكن تطيبا لخاطرها ودفعا لذلك الأذى عنها. وبالتالي يبقى الإنسان مراعاة الأحوال النفسية دي من الأمور التي يسعى إليها الإنسان، يبقى هذه مراعاة الأحوال النفسية. ونقول مع أحوال الإنسان النفسية ممكن يتلفظ بعض الأشياء، فكيف نطيب خاطر ذلك الإنسان؟ قلنا خاصة الزوجة. نقول عائشة رضي الله عنها يعني بكت هذا البكاء الشديد، بكاء طبعا نتيجة أنها هتحرم من إتمام هذا النسك الذي أهلت به. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انسك المناسك كلها غير ألا تطوفي بالبيت، يعني في حال كل ما يفعل حاجة غير ألا تطوفي بالبيت. قالت فلما دخلنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة. يبقى البعض اللي هو أهل بالحج يبقى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يفسخ ذلك الحج إلى عمرة، وبالتالي أمرهم أن يطوفوا بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. يبقى هذا لمن لم يفسخ الحج، يبقى أمرهم أن يطوفوا بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ثم يتحللوا، ثم يتحللوا. يبقى منهم الأهل بالحج أساسا، ولكن بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاز له أن يقوم بفسخ الحج إلى عمرة ويعتمر يؤدي مناسك العمرة يتحلل، ثم إن كان يوم التروية يهل عند ذلك بالحج. فتقول عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء يجعلها عمرة فليجعلها عمرة إلا من كان معه الهدي. قالت وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نساء البقر يوم النحر. قال فلما كانت ليلة البطحاء وطهرت عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أترجع صواحبي؟ يبقى نقول في أيام منها طهرت عائشة رضي الله عنها، وبعد انتهاء المناسك يبقى قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم قالت أترجع صواحبي بحج وعمرة وأرجع أنا بالحج؟ ونعناها حج بتاعها حج قران ترجع بالحج والعمرة، لكن نقول وكأنها لم يطلب نفس عائشة، لم تطلب نفس عائشة أن هي يعني طاف الطواف واحد وسعى السعي واحد. هم كلهم لما أدوا العمرة الأول وبعدين أدوا العمرة الحج بعد ذلك نقول أنه طاف طواف العمرة طاف الحج ساعة سعي العمرة وساعة سعي الحج. فنقول أن ده أساسا لم تطلب نفس عائشة رضي الله عنها كما تقول هي طاف الطواف واحد وساعة سعي واحد، عايزة تبقى مماثلة ومشابهة أيضا لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قال أرجع أنا بالحج، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر ذهب بها إلى تنعيم. انما لهاش بقى والله انت حجتي كده ده حج عمره، ما هو لا يكفيك طوافك بالبيت وبين صنارة عن حجك وعمرتك، يبقى معروف ان هي خلاص حج، لكن هي نقول ان هي عايزه تتماثل معه في الافعال. فكما بينا وكان رجلا سهلا، قلنا الامر ميسور تماما، يبقى تطيب الامر في المقدور. يعني لماذا لا نزع عن هذه الغمه وذلك الاذى؟ قلنا امر بسيط جدا. وبالتالي قال يعني أمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه وارضاه أن يذهب مع أختي مع عائشة رضي الله عنها إلى التنعيم حتى تلبي بالعمرة. فلبت عائشة بالعمرة ثم أتم ذلك النسك، ثم أتم ذلك النسك. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن نساء البقر يوم النحر. قال البعض استدل به مالك لأن التضحية بالبقر أفضل من البدنة. قال ولا دلالة فيه لأنه ليس فيه ذكر تفضيل البقر ولا عموم لفظ، إنما قضية عين محتملة للأمور فلا حجة فيها لما قال. وذهب الشافعي والأكثرون أن التضحية بالبدنة أفضل من البقرة. يبقى لما نيجي نقول والله هنضحي بحاجة بالبقرة ولا البعير، البقرة ولا البعير، نقول والله أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالبقر، يبقى نقول أنه يأخذ منه البقر أفضل من البعير. ده قول الإمام مالك رحمه الله. ولكن أكثر العلماء كما بيذكر إلى أن التضحية بالبدنة أفضل من البقرة. وجابوا الكلام ده منين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. يعني ننظر كده إلى فهم العلماء في الأدلة، يعني فهم العلماء للأدلة. يعني يبقى الفعل هنا والله وضحى بالبقر، يبقى قالوا إن البقر، قال الإمام مالك رحمه الله إن طعام البقر أفضل من البدنة، أفضل من البعير. ولكن العلماء قالوا لا، ده البعير أفضل، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في مسألة التبكير إلى يوم الجمعة. قال من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، بقرة تتراجع أمام البدنة، البقر كده يتراجع أمام البعير، بالبعير أولا ثم البقر. وقلنا هذه أخذوا الدليل من هذه الرواية، ما خذاش من فعل فقط، ولكن أخذوا ذلك الدليل من خلال تلك الرواية التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التبكير إلى يوم الجمعة، في مسألة التذكير إلى يوم الجمعة. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا أنه الحج، قالت لا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا فطوفنا بالبيت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي. قالت عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت أو طبنا بالبيت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي، حل بعمرة، وبالتالي تقول لا نرى إلا أنه الحج. قاله في رواية ولا نذكر إلا الحج. قال وظاهر هذا أن عائشة رضي الله عنها مع غيرها من الصحابة كانوا محرمين بالحج، كانوا محرمين بالحج، لكن كما قال إن هم اعتادوا إن ما يكونش فيه اعتمار في أشهر الحج، كانش فيه اعتمار في أشهر الحج، ولكن هو الحج، فقالت لا نرى إلا أنه الحج، قلنا على أساس المعلومة السابقة أنه لا يعتمرون في أشهر الحج، في أشهر الحج، وبالتالي بدأ كان أمر معلوم عندهم، وبالتالي قالت لا نرى إلا أنه الحج، لما خرج كل دول خارجين عشان يحجوا لبيت الله تبارك وتعالى، فما كانش أساسا مسألة العمرة في أشهر الحج دي أساسا من المسائل المستبعدة تماما، يبقى كان في السابق ما كانوا يعتمرون في أشهر الحج، فعلى ذلك تقول ما كنا نرى إلا حج، يعني معنى الكلام إن هي عائشة رضي الله عنها كما تقول كأنهم خارجين أساسا لم يروا إلا الحج، لأنه عارفين الحج يبقى هيتم في الأشهر دي، والعمرة لا تتم أبدا في أشهر الحج، حتى إن كانوا بالميقات بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بعمرة، إن أهل الحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج كما تقول عائشة رضي الله عنها. وبالتالي توجيه كلام عائشة لا نرى إلا أنه الحج، قالوا على أساس كما كانوا يعتدون ما كانوا يعتدونه سابقا من ترك الاعتمار في أشهر الحج، فلما خرجوا لا يعرفون الحج، يبقى خرجنا ليه؟ عشان نحج، وده المقصد الأساسي من الخروج. ولكن نجد أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت ممن أهل مع القوم بالعمرة كما بيانت الروايات المصرحة بذلك، وبالتالي بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المناسك، بيّن لهم هذه المناسك، ولذلك قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، قال استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، قال محمد أحسبه قال ولا حللت مع الذين أحلوا من العمرة، قال أراد أن يكون أمر الناس واحدا. تقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، يبقى اللي منعه أساسا أن يتحلل يبقى بعمرة أنه كان قد ساق الهدي، وطالما كان قد ساق الهدي يبقى لا يتحلل إلا في يوم النحر، لا يتحلل إلا في يوم النحر، وبالتالي القارن والمفرد يبقى لا يتحلل إلا في يوم النحر، وكذلك من ساق الهدي لا يتحلل بعمرة وبعد ذلك يهل بالحج في يوم التروية لا، لكن طالما أنه هو ساق الهدي يبقى هيحج في الحالة دي قرانا، وبالتالي لا يتحلل إلا في يوم النحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للقوم لما ضرهم أنهم أساسا يطوف بالبيت ويسعى وأيضا يتم السعي بالصفر والمروة ثم يتحللوا بعمرة وثم يهل بالحج في يوم التروية، قلنا تطيبا لقلوب هؤلاء، فقال لو استقبلت من أمر ما استدبرت قال لما سقت الهدي، يبقى ما منعنيش ان انا افعل نفس الفعل بتاعتكم اعتبر اتحلل بعمره الا ان انا سقت الهدي، وبالتالي لا يجوز في هذه الحاله ان يتحلل بعمره، ولكن لا يتحلل الا في يوم النحر. قال ولا حللت مع الذين احلوا من العمره، قال اراد ان يكون امر الناس واحدا. ونرجي كلام باذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الروايه الى المره القادمه، فبذلك القدر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. نعم النهارده الجمعة ان شاء الله هذا العصر. عندما حاضت عائشة رضي الله عنها كانت قد أهلت بعمرة شكل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بترك العمرة إلا بالحج، فسأل كيف أهلت بالحج من مكة وقد جاوزت الميقات نرجو توضيح ذلك. يعني هو دلوقتي زي بالضبط كده المتمتع، لما بيتمتع في الحالة دهية بنقوله ان هو بيهل بالعمرة وبعد كده بيتحلل وبعد ذلك يوم التروية بيهل من الميقات من مكاني، كل من مكاني، المكان اللي فيه هو ده بيعتبر ميقات، يعتبر ميقات. هنا أرض هنا أدخلت قبل يبقى العمرة، أدخلت الحج عليه، هذه من الصور الجائزة، خلي بقى الحج على العمرة هي أهلت من الميقات، فكذا يبقى ده إضافة، كأنها إضافة إدخال الحج على العمرة وأصبحت قارنة، أصبحت قارنة. يبقى ده نقول هو ده أساسا لو كان يلزم أن هي تعد الميقات لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك بالدماء أو بالذبح، قلنا يبقى هدي على أساس أن هي أحرمت غير الميقات، لكن هي أساسا أحرمت من الميقات ثم أدخلت بعد كده عليها الحج، أدخلت الحج، أدخلت الحج. فطبعا هنا ما نقولش والله هي جوازت الميقات، لم تتجاوز الميقات إلا بإيه؟ بالنسك، ما تجاوزش الميقات إلا بالنسك، فأدخل يبقى دخلت في النسك، لكن هنا من باب إضافة الحج عليه، إضافة الحج. وكما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن هي والله ممكن امرأة تبقى حالها حال عائشة كده، يبقى حالك على عائشة أهلت بعمرة وبعد ذلك نقول لم تتمكن والحيض ما زال مستمر بها إلى يوم التروية، عند ذلك تدخل الحج، تهل بالحج كما فعلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. يبقى لكن أصلا هي أحرمت من الميقات، فده إضافة ذلك النسك عليه نتيجة ذلك العذر، قلنا يبقى حالها كحال من أحرم من الميقات. ورد في بعض الروايات أن النساء يمسن الطيب في الإحرام، والنساء يمسن الطيب هي خارج منزلها، فكيف هذا؟ ما هو طيب النساء اللي هو لا رائحة له، يبقى طيب النساء أن يكون لا رائحة له. يبقى لما نيجي نقوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، النساء لما يخرج يوم الجمعة فإن لم يجد إلا طيب امرأة فليمس منه، يبقى لما نيجي نمسه من طيب المرأة ما فيش دايما تعارض بالروايات، ما فيش تعارض، يبقى والله أيما امرأة خرجت كده متعطرة فحنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد منها الريح هتبقى زانيه، فطيب المراه نقول ليس له رائحه، طيب المراه اساسا ليس له، فده طيب تتطيب به المراه، يبقى ده طيب تتطيب به المراه، طيب الرجال بيبقى ليه رائحه، فيبقى على ذلك لما نقول تتطيب النساء وتمس الطيب في الاحرام، يبقى نقول معنى الكلام دوت اللي هو الطيب الذي ليس له رائحه، ما فيش تعارض ما بين النصوص، ما فيش تعارض اساسا بين النصوص. قال الهدي يقلد، فهل يجوز وضع تلك الاشياء على الدواب جميعا؟ نعلم ان هذا من الشرك. طب ما خلاص طالما نعلم ان هو الشرك يبقى ده اساسا ايه؟ تقليد الهدي اهو، نضع النعال على الهدي، ده فعل الرسالة ودي السنه اهو الموجوده، لا نتعداها، ما نتعداهاش، نحاولش نقيس عليها بقى، تقول يبقى مثلا هنحط على كذا نحط على كذا، لا، ده تقليد الهدي ده، يبقى هذا هدي يقلد، قلنا على اساس ان هو لو ضاع ذلك الهدي، فمن وجد ذلك الهدي علم بهذه بهذا الاشعار او ذلك التقليد، ده هدي يهدى للكعبه، اما ان هو هياخده وديه للكعبه، او لو عطب قام ايه بذبحه واكله من يستحق ذلك من ذلك الهدي، يبقى ده هدي يقلد. يبقى خلينا عند النصوص، خلينا عند النصوص، ما نحاولش بقى نقيس والله يبقى كذا وكذا، لا، عند النصوص. هل نختار نوع من انواع الحج ام الظروف تحتم يعني نوع منه؟ فنقول ليه ما تختارش، يعني افضل الحج هو حج التمتع، افضل الحج كده حج التمتع، يبقى كما قال جانب كبير من العلماء ان حج التمتع هو الافضل، فنختار نوع من انواع الحج والله ام الظروف تحتم نوع منه؟ ايه الظروف يعني؟ ايه الظروف اللي هتحيل بينها؟ انت في نفس التوقيت هو توقيت واحد، يعني هو توقيت واحد، يعني نقول انك انت اساسا لما هتهل بالحج اهو يبقى نقول والله هتستمر واعمال الحج دي مستمره، سواء بقى حج قران، حج تمتع، حج افراد، كلها هنجد الاعمال في فتره زمنيه واحده، في فتره زمنيه واحده، لكن نقول والله لما حياتي في يوم عرفه، حياتي في يوم عرفه هيهل ويذهب الى عرفه، يبقى هيهل بايه هنا بقى؟ هيهل بايه؟ هل يهل قرارا ولا يهل بالافراد؟ يهل بايه، بالافراد ولا القران؟ طب ليه مش بالقران؟ ليه ما يكونش بالقران طيب؟ ايه الطوف ايه؟ الطوف الاول طوف مسنون. طوف مسنون الاولاني. يعني الافراد او القران الطواف ده طواف مسنون، الاولاني ده طواف القدوم. طواف القدوم ده للقارن او المفرد. لو تركه ما فيش حرج. المفرد انا اهل وراح على عرفات. اهل وراح يبقى خلاص ما طافش، ما دخلش مكه ما طافش طواف القدوم. طواف القدوم ده مسنون، متى دخل مكة من أفرض الحج أو قرن بين الحج والعمرة يبقى نقول الطواف بتاعه طواف مسنون، أي طواف القدوم ده طواف مسنون، غير قلنا اللي هل بالعمرة، اللي هيهل بالعمرة يبقى معناها ان هو هيؤدي مناسك العمرة ويتحلل ثم بعد ذلك يهل بالحج، ثم بعد ذلك يهل بالحج. ده مش يقوله مش هيدرك ذلك، ده هيروح عرفة، لان عرفة هو الركن. فنقول انه هل من الميقات ثم ذهب الى العرفات، ذهب الى العرفات، يبقى ده نقول ما ينفعش معاه حج التمتع. يعني في حج التمتع لازم يؤدي العمر، لازم يؤدي العمر الاول. فيما بين امرين، حج افراد او حج قران، حج افراد او حج قران. هل يجوز الانتقال من نسك الى اخر؟ لا، لما يدخل في النسك يبقى عند ذلك يتممه، يدخل في النسك يتممه. الا كان حال عائشه رضي الله عنها، يبقى امراه نقول هلت بالعمره ونقول ما تمكنت أداء العمرة نتيجة نفاس أو نتيجة حيض، يبقى في الحالة دي هنقول يبقى أن هي ممكن تدخل عليها الحج. مال الربا أين نضعه غير الأماكن العامة؟ هل يجوز أن نضع هذا المال في عادة يتيمة في الزواج؟ اصلا هو اصلا كده المال ده هو اساسا المال الربوي، يعني يرد في مصالح المسلمين العام، لان ده اساسا ايه نقول ان هو وكان ذلك المال ماخوذ منهم من المجموع، يعني ماخوذ كده من المجموع. يبقى كاننا نقول كده ان احنا مثلا قلنا والله يا اخوانا يعني لمينا فلوس من بعضنا كده، واحد سرق المال ده، لما يرد يرد لمين؟ يرد للشخص ولا للمجموع؟ للمجموع. هو ده معنى الربا، فالربا ده كانه ماخوذ من المجموع فيرد في مصالح المسلمين العام اصلا كده، يرد في مصالح المسلمين العام. اصل ده الربا يرد في مصالح المسلمين العام. اخت سرقت موبايل اختها وحضرت به شيء اخر ينفعها، ينفعه اختها لان الاخت تستخدمه في السوق، فما حكم الشرع؟ يعني هي كده منعتها، يعني منعتها مثلا، ثم هتحوش مال وتجيب برضك موبايل، تحوش مال وتجيب موبايل. لكن احنا ننصحها، يعني احنا نحاول ننصحها، يعني ننصحها ان هي تستعملش في ذلك وفي كذا وفي كذا، لان ده مش هيمنع كده سرقتها منه، وعمره ما هيمنعها، وهي تصرفت ملك غيرها. لكن كل ما في المساله ان هي كانت تنبهها وتنصحها، لكن دي هتبقى زي سرقه، يعني هذه سرقه. يبقى كما يقول العلماء في مساله الناجش، ان في مساله النجش كده يقول ان كان انسان يقوم بعرض السلعه دون قيمتها، فيجوز النقش كده في الحالة ديت، يخش من باب النصيحة عشان يرفع قيمة حتى يعني لا يضر ذلك البائع. فقالوا ثم ينصحوا نصيحة أخرى، ليه يخش بصورة الناجش؟ والنقش ده خداع وتغريب، خداع، نقوله ده عن نيته طيبة، فالنية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. لذلك تقول أخت سرقت، سرقة هي سرقة، فهي سرقة حتى مع أن النية طيبة، عشان دي بتستعمله كده. نقول لك لا، يعني تنبهها وتنصحها، وعلى ذلك قلنا حتى تقلع عن ذلك الامر، حتى تقلع عن ذلك الامر. لكن احنا ما نقعش في نقول في معصيه عشان ننقذ الاخرين، ما نقعش في معصيه كده عشان ننقذ الاخرين، مش مبدا ده عندنا كده، مش ده مبدا. فالنية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، النية الصالحة طيبة لازم العمل ايضا يكون عمل صالح. ما حكم الزكاة في المال الذي نستلمه المجلس حسب ان ندفع سنة واحدة أم عن سنوات كلها؟ ده حكم المال، حكم المال المحبوس، فيدفع لسنة واحدة، فيدفع في سنة واحدة. يبقى نقول لما يكون إنسان كده والله دون سن اللي هو سن 21 سنة، بيبقى المال لو مات أبوه أو مات أمه كان ليه مال، بيتم حبسه في المجلس الحاسبي، المجلس الحاسبي كده ما يقدرش يفكه إلا لما يصل للسن القانوني اللي هي 21 سنة. فعند ذلك نقول ده مال محبوس، يدفع الزكاة بتاعته إزاي؟ يدفعه عن سنة واحدة، مجرد ما يستلمه يخرج عنه الزكاة، مجرد ما يستلمه يخرج عنه الزكاة. صلاة الوتر 9 ركعات، كيف تصلي؟ هل هي مثنى مثنى إلى انتهاء ركعة، أم تصلي ثمانية بتشهد واحد ثم واحدة بالتشهد الثاني؟ يبقى نقول والله صلاة الوتر إما نصليها سردا وإما نصليها على الفصل، مثنى مثنى. أفضل صورة تؤدى بها صلاة الوتر أو صلاة الليل مثنى مثنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من ضمن الصور الجائزة إن أنا أصلي 9 ركعات كلها مرة واحدة، أجلس في الثامنة وأقوم ثم أجلس في التاسعة وأسلم. يبقى ده اساسا صوره السرد بتاع 9 ركعات اصليها ازاي. لكن انا اصليها مثنى مثنى واوتر بواحده، نقول ده توتر بواحد. لكن لو حبينا نسردهم سرد كده ما افصلش ما بينهم، يبقى هنصلي 9 ركعات مره واحده، وبالتالي نقول ان هو ياتي في الثامنه ويجلس التشهد الاوسط كده، في الثامنة ويقوم يأتي بالتاسعة ثم يجلس التشهد ثم يسلم. عمارة فيها كذا شاعر رد الشاعر 500 جنيه مع في السنة 6000 جنيه على ورثة 3 ذكور و4 إناث يقوم لهم بجمع المال شهرين يوزع على بقية كل سنة. فهل على المال زكاة؟ المال عليه زكاة متى بلغ النصاب، متى بلغ النصاب. فاحنا مش هنقول والله إيراد الشهري مثلا 500 وفي السنة قد كده، هو بياخدوها إيراد شهري بيقسم بيتم أساسا إنفاقه خلاص ما بتبقاش منه شيء. إمتى بيبقى الزكاة؟ الزكاة على المال اللي هو أساسا إحنا هندخره. لكن لو لما يدخل إنسان شيء زي إنسان نقول الراتب بتاعه 3000 جنيه في الشهر بينفقها، ما عندوش مال أساسا بيدخره، لو ادخر مال ماله وصل للنصاب على ذلك لو حال عليه الحول يبقى هيخرج عليه متى بلغ النصاب ثم حال عليه الحول. فده أنا أقول والله المبلغ ده يتم توزيعه على الورثة، يتم توزيعه على الورثة وبالتالي بيقسم على الورثة على حسب الأنصبة. وقال 3 ذكور و4 إناث يعني بيقسم كده على 10 أجزاء كل ذكر ليه 2 والأنثى ليها 1، 3 ذكور ب6 و4 يبقى بيقسم على 10 أنصبة. فنقول والله يبقى النصيب الواحد أهو من 550 جنيه، يبقى الذكر بياخد 100 والأنثى بتاخد 50 في الشهر أهو. فبنقوم بإنفاق لو واحد احتجزته أو احتجزه وادخره لما وصل للنصاب سواء من المال ده أو من غيره وصل للنصاب حال عليه الحول نخرج عنه الزكاة. لكن لو قلنا بإنفاق يبقى معلوش شيء، ليس هناك شيء عليه يعني. نعم بيوزعوه كل سنة يعني هو بيحوشوه ولا لا بيحوشوه كل ذمة منفصلة. نحن مش هنبص 6000 مرة واحدة لكن نقول ان دي كل ذمة منفصلة. 6000 دي المفروض تقسم تدخل في ذمة كل انسان، قلنا انسان بياخدها بينفقها انسان بيدخرها، نقول كل واحد على حسب حاله، كل واحد على حسب حاله. قال أرجو نصيحة عن أولى الموضوعات في خطبة الجمعة اليوم في هذه الأيام، يعني إن إحنا يعني ننصح الناس بالاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى، وننصح الناس أيضا بالاستمرارية والاستدامة على الأعمال الصالحة، لأن دايما في دبر الطاعات بيجي نوع من أنواع الفتور، في دبر الطاعات كده نوع من أنواع الفتور، وتشوف حال الإنسان كان في 9 الأول من ذي الحجة، قلنا صيام وكذلك قراءة القرآن وممكن أعمال صالحة. بعد ذلك نقول ان هو يحدث نوع من الفتور كان هي مده موسم بينتهي بانتهاء انا علاقتي بالطاعه بينتهي. نقول لك والله الاستمراريه على العمل الصالح وكذلك التصحيح والاستقامه على امر الله تبارك وتعالى، استقامه على امر الله تبارك وتعالى. وان كان الحج اساسا حج مبرور ليس له جزاء الا الجنه، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق عاد كان ولادته امه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فايضا نحن اساسا يعني في حاجة إلى ما نزيل به آثار الذنوب والمعاصي، حاجة إلى نزيل به آثار الذنوب والمعاصي، إن كان هيزال عن طريق الحج المبرور كذلك أعمال كثيرة استمرارية الإنسان على العمل الصالح مع تصحيح الإيمان واستقامة الإنسان على أمر رب سبحانه وتعالى. قال بنضطر الى الانصراف من الدرس قبل انتهاء 10 دقائق نحب صلاه الشركه فليجوز صلاه الضحى وانا جالس في الصغيره كفعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاه النافله على الدابه. وقال اذا فعلت كنت كمن جلس في المسجد يكون له اجر الحج والعمره التامه. يعني نقول والله يعني انت خليك لغايه لما تذهب الى مكانك وبعدين تصلي صلاه. طبعا هنا صلاه النافله على الراحله البعض قيدها بالسفر، البعض قيدها بالسفر، يبقى البعض قيدها كده بالسفر. نقول خروجها من الخلاف لما تصل الى الشركه بصليها وده المقدور في حقك. يا ترى هيحسب ليه اجر حج وعمره تامه؟ يعني نقول ان فضل ربنا سبحانه وتعالى واسع، يعني احنا ما بنحسبهاش بحساباتنا احنا، يعني احنا حساباتنا احنا غير نقول الوزن والحساب عند رب سبحانه وتعالى. الله عز وجل يدخل الثلاثه بالسهم الواحد، بالسهم الواحد كده يدخل الثلاثه الجنه، يدخل ثلاثة الجنة والدل على الخير كفاعله. وقلنا احنا اتعودنا كده لما تفطر صائم لك ذلك الأجر غير انتقاص من أجره، والمرأة لما تصدق في بيت زوجها لها الأجر لها والأجر، والخادم كذلك خادم الأمين. يبقى كل ده نقول ان احنا حساباتنا نقول غير يعني الحساب عند الرب سبحانه وتعالى. واسأل الله من فضله، فهذا فضل رب سبحانه وتعالى، فالإنسان يتقاعد ده المقدور وبالتالي هيعذر هذا الإنسان. يرتب لها بقى ثواب الحج والعمرة، ولا زي حال المرأة، المرأة مثلا تمكث في مصلاها في بيتها، هل هيحتسب لها أجر الحج والعمرة زي ما الإنسان مكث في المصلى في المسجد كده ولا لا؟ والله نقول إنك أنت افعلي الطاعة والحساب ده عند ربي سبحانه وتعالى، إن لم يكن ذلك يعني الثواب هيبقى لها ثواب، لأن حبست نفس الله تبارك وتعالى. يعني قلنا حتى لو لم يكن ثوابها كثواب الجالس في المسجد، لكن نقول هيبقى لها ثواب، نقول زي ثواب الإنسان هو بيأتي المسجد ماشيا، كل خطوة يرفع بها درجة حتى عنه خطيئة، طيب لو أتى بالسيارة نقول له ليه ثواب؟ هو ده الثواب ده مقيد بالصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول ليه ثواب؟ ليه ثواب؟ فعلى ذلك احنا نزهد حتى لو لم نصل إلى ذلك الثواب لنزهد، وده المقدور، الآن ده المقدور في حقي، يا ترى أترك ابتداء ولا نقول لغاية لما لا أقوى إلا على ذلك الأمر، أنا لغاية قبل انتهاء الدرس مثلا بعشر دقائق ربع ساعة ده الميقات اللي أنا أقصى ميقات ممكن أعوده، يقول لك من ابتداء الواحد يقول لك والله ما جيش الدرس، ده لا ده هو جاء وجلس في مجلس الطاعة، لكن ده المقدور هو يضطر إلى ذلك الأمر، فنقول والله طالما هو بيضطر إلى ذلك نقول حسابه عند ربي سبحانه وتعالى، والله تعالى يعني لا يضيع عنده أجر الإنسان أو العامل بتلك الطاعة، ولكن ده المقدور، ده مقدور، إذا الإنسان كده في مقدوري أن أتصدق بجنيه، ده في مقدوري، ده المقدور بتاعي، ونقول إنسان في مقدوري أن أتصدق بأكثر من ذلك، لكن سبق درهم 100,000 درهم كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فإحنا ما نزادش في الطاعة، وقلنا حتى لو لم نصل إلى ذلك الأجر فهو هيكون لنا أجر، لنا أجر، فإحنا نزاد في أي صورة من صور الطاعات نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.